بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. الأسبوع الماضي كان درسنا عن أي موضوع؟ ما يا صالح؟ باب الصلح. أي نوع من أنواع الصلح يبحثه الفقهاء في هذا الباب؟ تفضل. صلح الأموال، أحسنت. ويتطرقون عادة في هذا الباب إلى ماذا؟ أحكام إيش؟ الجوار، أحكام الجوار. طيب، هل الصلح نوع واحد أو أنواع متعددة؟ من يذكر لنا أنواع من الصلح أو نوعا من الصلح؟ ذكرنا أربعة أنواع أو ثلاثة. تفضل. الصلح بين الزوجين، أين يذكر هذا؟ في أي باب؟ في كتاب النكاح. مثال آخر خالد. الصلح بين الكفار والمسلمين، أين يذكر هذا؟ في كتاب الجهاد. الصلح بين طوائف المسلمين إذا حصل النزاع، وهذا وين يذكر؟ في أبواب الإمامة، في أبواب الإمامة. وإن طائفتان من المؤمنين إيش؟ اقتتلوا، سمى قتال أهل البغي. ويذكر أيضا في كتاب الحدود، في كتاب الحدود، في قتال أهل البغي أو في حد البغي. طيب، معنا اليوم باب الوكالة، باب الوكالة بفتح الواو، ويقال أيضا بالكسر. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين: باب الوكالة، وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه، وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفهه. وكذلك الشركة والمساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة. وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا، وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكله. وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، وإلا لزم من اشتراه. والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعد، والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. ويجوز التوكيل بجعل وغيره، ويجوز التوكيل بجعل وبغيره. فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف أبو محمد الموفق أو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قدامة رحمه الله تعالى، موفق الدين بن قدامة الإمام الجليل المعروف شيخ الحنابلة في زمانه رحمه الله، صاحب المغني والكافي والمقنع، والعمدة، والكتاب الخامس ما هو؟ كما في أول لقاء تعرفه؟ روضة الناظر. لا، أنا لا نريد مؤلفاته مطلقا، لا نريد مؤلفاته في الفقه. كان شيخنا عفى الله عنه الشيخ زيد بن إبراهيم الحميدي، أنا قرأت عليه أول العمدة قديما عام 403، فكان يقول لنا هذه جامعة ابن قدامة الفقهية، جامعة ابن قدامة. فالعمدة للمبتدئين، والمقنع لمن جاوزوا حد المبتدئين، والكافي لمن أراد أن يتمكن في المذهب، والمغني لمن أراد أن يجتهد، يعني فيه الأدلة والتعليلات والخلاف العالي. لكن لابن قدامة كتاب خامس في الفقه غير مشهور، وهو مطبوع له طبعتان، اسمه كتاب عمر ايش؟ الكاشف. لا، اسمه كتاب الهادي. كتاب ايش؟ الهادي، ويسمى بكتاب عمدة الحازم، وهو كتاب مطبوع في مجلد لطيف، كتاب مختصر لطيف. يقول المؤلف: باب الوكالة، الأشهر فيها الفتح وتقال بالكسر. الوكالة في اللغة التفويض بشيء، أو مطلق التفويض، يقال وكلته إذا فوضته بأمر ما، وتقول وكلت أمري إلى الله إذا فوضته إلى الله جل وعلا. والتوكل على الله تفويض الأمر إليه مع اعتماد القلب على الله جل وعلا وفعل الأسباب المشروعة. حياك الله يا بدر، افتقدناك، عسى أمرك زينة. الحمد لله. يقول الإمام أحمد: التوكل عمل القلب، التوكل عمل القلب. نقله ابن القيم في مدارج السالكين. وأما الوكالة اصطلاحا فهي الإنابة في التصرف، هذا أخصر تعريف، الإنابة في التصرف. زاد بعض العلماء قال: الإنابة في التصرف حال الحياة، لكي تخرج أو يخرج منها الإنابة بعد الموت، وهي إيش؟ الوصية. الوصية. وعرفها كثير من أصحابنا الحنابلة، يقولون هي إنابة الإنسان غيره مكانه، أو قالوا إنابة جائز التصرف، إنابة جائز التصرف، إنابة جائز التصرف. مثله فيما تدخله النيابة، يعني إجابة إنابة شخص جائز التصرف وهو البالغ العاقل، الرشيد. مثله يعني من هو بالغ عاقل رشيد. فيما تجوز فيه النيابة، يعني لا فيما لا تجوز فيه النيابة، سيأتينا الكلام ما الذي تجوز فيه النيابة وما الذي لا تجوز فيه الإنابة بعد قليل إن شاء الله تعالى. طيب، هذا معنى الوكالة، هذا معنى الوكالة. إذن باختصار الوكالة الإنابة، إذا أردت أن تختصر جدا فتقول الوكالة هي الإنابة، وأمثلتها كثيرة لا يمكن حصرها. فإذا قلت لك خذ هذا الجوال بعه لي، هذا تعتبر إيش؟ وكالة، لأن بدل ما أبيعها أنا أنبته في البيع. أو تقول خذ هذه الريالات روح اشتر لنا غدا أو عشاء، هذه وكالة. صورها كثيرة لا تنحصر. نعم يا أبا معاذ، ماذا لديك؟ الهادي هو لم يضعه لمستوى مناسب، وإن كان هو يناسب يعني المرحلة الثانية أقرب من المرحلة الأولى، إنما هو اسم الكتاب يشبه المقنع لكن يقل فيه ذكر الروايات، المقنع أكثر من ذكر الروايات لكن أوسع شوي من العمدة. هو الهادي قصد فيه ابن قدامة رحمه الله اختصار الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني من كبار أصحابنا الحنابلة، وجمع فيه ما في مختصر الخرقي من الزوائد عليه، فهذا يعني مجمل المراد بالكتاب، اختصر الهداية وأضاف لها زوائد مختصر أبي القاسم الخرقي، وهو كتاب لطيف جدا، كتاب سهل لكن غير مشهور وله متداول بكثرة يعني، لكن عبارة السهلة وواضحة ويخلو غالبا من الدليل والتعليل. طيب، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وهي جائزة، يعني الوكالة حكمها الشرعي التكليف أنها جائزة، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء وبين المسلمين، لا خلاف في هذا، وقد نقل الإجماع على هذا جماعات من أهل العلم، منهم ابن قدامة في المغني وغيره. واستدلوا عليها بأدلة من الكتاب والسنة. من الكتاب من أوضح ما ذكروه من الأدلة قول الله جل وعلا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة رح اشتر لنا يعني، رح اشتر لنا، اعطوه فلوسهم قال رح اشتر. فابعثوا احدكم، هذا الاحد وكيل ونائب عن المجموعة عن اصحاب الكهف والرقيب، واما السنة فالنصوص في هذا كثيرة جدا ايضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوكل أصحابه، من أشهرها مثلا ويذكرونه كدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فذهب إليها فاعترفت فرجمها. واغدوا يا أنيس، هذا وكالة، اذهب حقق مع المرأة فإن اعترفت فارجمها. وكله النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ قولها، ووكله في إقامة الحد عليها. ومن ذلك حديث عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه، الذي ذكره البخاري في صحيحه في عدة مواضع، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشتري له شاة، فأعطاه درهما يشتري به شاة. الحديث ومر علينا في تصرف الفضولي. هذا ما يتعلق بأصل الوكالة. طيب، ما نوع عقد الوكالة؟ ذكرنا لكم سابقا أن العقود ثلاثة أنواع، أحد يذكرها؟ عقد لازم من الطرفين، عقد لازم من طرف واحد وجائز من طرف، وعقد جائز من الطرفين. جائز من الطرفين، من يعيد؟ تفضل السبيعي. لازم، جميل، أحسنت. طيب، الوكالة عقد جائز من الطرفين، الوكالة عقد جائز من الطرفين، ومعنى أنه جائز من الطرفين أنه لا إلزام بعقد الوكالة. فأنا لو وكلتك الآن أستطيع بعد آن قصير أو طويل أنا أقول خلاص لا تشتري لي، وتستطيع أنت أيضا أن ترفض الوكالة متى شئت. قال العلماء: بشرط ألا يكون فيه ضرر على أحد الطرفين، لو صار فيه تضرر فيتبقى عقد جائز، لكن حتى يزول إيش؟ الضرر، حتى يزول الضرر. مثلها أيضا في كون عقد جائز كما ذكر المؤلف: الشركة والمساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة، كل هذه عقود جائزة من الطرفين. طيب، عرفنا الآن معنى الوكالة وحكم الوكالة ونوع عقد الوكالة. بقي ما الذي تصح فيه الوكالة؟ قال المؤلف رحمه الله وإياه: تصح الوكالة في كل ما تجوز فيه النيابة أو الإنابة. طيب، الأشياء من حيث صحة الإنابة وعدمها على نوعين، ففيه أمور من التعاملات لا تجوز فيها النيابة أو الإنابة. مثل ماذا؟ مثل العبادات المحضة التي يقصد من الإنسان أن يفعلها بنفسه مثل الصلاة. جميع الصلوات هذه لا تصح فيها النيابة، يعني ما يصح إن واحد مثلا يقول ولده صل عني الظهر أنا برقد، أو مثلا رجال تاجر حط له موظفين يصلون عنه، يصلح؟ هذا ما يجوز باتفاق المسلمين. استثنى العلماء صلاة واحدة صحت فيها النيابة وعللوا ذلك بعلة، فما هي هذه الصلاة التي تصح فيها النيابة أو الإنابة؟ صلاة الخوف. إيش معنى؟ وضح. ها؟ صفات؟ لا، نتكلم عن الإنابة. يعني هل يوجد واحد مثلا عنده حرب يروح يقاتل ولا يصلي ويكلم عياله بالتلفون يقول صلوا عني 3 أيام ترى في حرب، يصلح؟ إذا ما تصلح فيها النيابة. ولذلك صلاة الخوف شرعت تخفيفا لأجل الحرب، هذا يدل أن ما فيها إنابة. نعم، لا، في صلاة غير 1 2 3 4. يا عبد الإله، صلاة الجنازة كيف؟ يعني أنا الآن ابن عمي توفي، متكيس إذا أروح، كلمت صديقي لي قلت يا أبو سليمان رح صل عني على ولد عمي وعلمهم الصلاة دي عن عبد الرحمن ودعان ترى ميب لي، يصلح؟ ما يصلح. أنت لا زال رافع يدك يا شيخ، بقي 3، واحد انطاب حسابه. طيب، اسم الكريم حسام. الحسام ما شاء الله، بيجيبك حسام بيجيبها صح ان شاء الله. يا حسام ماشي، نشوف انت ايش عندك. ها، الإنابة في الإمامة، هذه إنابة في الإمامة لا إنابة في الصلاة، فرق. الإمامة شيء والصلاة شيء، فيتجوز الإنابة في الإمامة لا في الصلاة، ينبغي أن نفرق. الفقيه بالذات لا يجلس الدقيق. طيب، ما شيخ عبد الله؟ ركعتا الطواف. اتفق الشيخان الشيخ عبد الله الشيخ حسام على أنها ركعتا الطواف وهو صحيح. إذن الصلاة المستثناة عند العلماء ركعتا الطواف. لماذا استثنيت؟ لأنها تأتي إيش؟ تبعا لا استقلالا، تأتي تبعا لا استقلالا، لأنها تابعة للحج والحج تجوز فيه النيابة. طيب، مثال آخر أيضا على عبادات المحضة، الطهارة. الطهارة هل يصح أنك تنيب شخص يتوضأ عنك وانت تصلي بدون وضوء؟ يصلح؟ تقول توضأ عني يا أبو سليمان ولا يا أبو فؤاد، ها؟ ولا يا أبو رأفت، أيا كان أبو إيش هذا، وأنا أجي ما توضيت وأصلي، توضي؟ أنا لا، فلان متوضي عني في هالبرد، أنا وكلته كل شهر 3 أشهر الشتاء أعطيته 10,000 ريال وقلت توضي عني كل فريضة ثلاثا، يصلح؟ ما يصلح، ما يجوز. طيب، الطهارة من الحدث هذه التي ذكرنا، الطهارة من الخبث هل تجوز فيها الإنابة؟ من الخبث تصح فيها الإنابة. لو كان ثوبك نجس هل لازم تغسله أنت ولا تعطيها مرتك تغسله؟ ها؟ يصلح، إذن تجوز. ولكن العلماء فرقوا بين الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. فالطهارة من الحدث تجوز فيها إيش؟ الإنابة، والطهارة من الخبث أو العكس؟ ها؟ من اللي يعطينا الكلام؟ صالح. لا تجوز. أحسنت. طيب، العبادات المحضة قلنا، أما طبعا أيضا في أشياء أخرى غير العبادات، والأفعال التي لا يمكن أن يقوم بها شخص عن غيره لتعلقها بذات الشخص، مثل إيه؟ مثل ماذا؟ مثل الشهادة. الشهادة، الشهادة ما فيها إنابة، يعني أنت شهدت على واحد أنه سرق أو أنه باع أو أنه اشترى، تشهد أنت، ما تروح تقول فلان راح يشهد عني. يشهد بإيش؟ هو ما شاف، كيف يشهد؟ يقول أقسم أو أشهد أني شفته يسوي كذا، سمعته يقول كذا، هذا كذب، ما يجوز. واليمين أيضا في الشهادة وفي غيرها، ما تقول احلف عني. والنذر أيضا لا يجوز أن تقول واحد انذر عني، انذر عني، يقول نذرا علي إن شفاك الله أني أصوم، هذا نذره هو، إن أراد لنفسه هو يصوم كيف، بس ما يقول نذرا عليك إن شفاك الله أنك تصوم، ما تجي هذا. أو نذر مطلق ما يصح النذر، وغير هذا، يعني هذه أوضح الأمثلة التي ذكرها العلماء رحمنا الله وإياهم. القسم الثاني، القسم الثاني ما تجوز فيه النيابة أو الإنابة، مثل العبادات المالية. العبادات إيش؟ المالية، مثل دفع الزكاة. يجوز أني أعطي فلان فلوس يقول راح فرقها على الفقراء والمساكين، أو حتى أقول ادفع زكاتي وأنا أعطيك بعدين، كل هذا صحيح. ومثل ذبح الأضحية وشراء الأضحية، ذبح العقيقة، ذبح الهدي وشراؤهما، كذلك تجوز فيها النيابة. مثل الحج والعمرة للعاجز عنهما تصح فيه النيابة. والحج عبادة مالية بدنية. ومثل المعاملات التجارية كلها، بيع، شراء، رهن، إجارة وغير ذلك. وأما ما يتعلق بالنكاح فيجوز الإنابة في النكاح، في عقد النكاح وفي الطلاق وفي الرجعة وغير ذلك، لكن لا تجوز الإنابة في النكاح نفسه. تقول والله رح ادخل عني على زوجتي، ولا رح خلها تكشف لك، ولا شفها عني، ولا ما يصلح هذا، ما يجوز. ولا رح ارضع عني، في باب الرضاع، ارضع عني عشان أنا أصير ولدهم. أو تقول لفلانة رضع ولدس عن ولدي عشان يصير ولدي ولد الذول، ما يجوز هذا ولا يصح. ولا في المحرمية تقول أنبتك عني في المحرمية لابنتي سافر بها، ما يجوز هذا. أو في القسم بين الزوجات، ما يجوز هذا ولا يصح. أو في الظهار أو في اللعان أو ما أشبه، كل هذا لا يجوز ولا تصح فيه النيابة. وهكذا لا تصح النيابة في فعل المحرمات، كل المحرمات لا يجوز النيابة فيها. تقول له راح يسرق عني، ولا راح يضرب فلان عني، ولا راح يشرب خمر عني، كلها لا يصح. إذا قيل لا يصح معناه لا يجوز، فلا تجوز ولا تصح كلها. هذا ما تجوز فيه النيابة وما لا تجوز فيه النيابة. قال إذا كان الموكل والوكيل مما يصح ذلك منه وهو جائز التصرف، جائز التصرف. ذكرنا أن جائز التصرف هو البالغ العاقل الرشيد، البالغ العاقل إيش؟ الرشيد. طيب نعم، إيش عندك يا أبا معاذ؟ تفضل. ها؟ نعم. ما معنى الرشيد؟ الرشيد هنا هو الذي يحسن التصرف في المال، يسمى الراشد والرشيد. قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالرشد يكون بعد البلوغ، فإذا احتلم الصبي أو قارب الاحتلام يختبر، فإن كان رشيدا دفع إليه ماله بعد البلوغ، وإن كان ليس برشيد انتظر حتى يصير رشيدا، إن قد يبلغ لكنه لا يحسن التصرف في المال فيضيعه. هذا واضح. طيب أما الإسلام فليس شرطا في الوكالة، فيجوز للكافر أن يوكل المسلم وللمسلم أن يوكل الكافر فيما ليس من العبادات المحضة أو العبادات التي يقصد من المسلم أن يفعلها، ويجوز أن يوكل الكافر الكتابي فيما يصح منه مثل الذبح. الذبح يصح ذبح الكتابي لأن ذبيحة الكتابي حلال، فيصح أن يوكله في ذبح أضحيته أو عقيقة ابنه، ولكن الأولى أن يتولاها هو أو يتولاها مسلم. وليس من الشرط في الوكالة الذكورية، فيصح للرجل أن يوكل امرأة وللمرأة أن توكل الرجل. واضح؟ أما العبد فلا يوكل إلا إذا أذن له سيده في التوكيل لأنه لا يملك. وهل له أن يتوكل إذا أذن له سيده بالتوكل؟ جائز وصح. نعم. طيب هذا عند السؤال ولا نمشي؟ نعم. أصل التوكيل في الحج والعمرة حديث الخثعمية رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي قد أدركته فريضة الحج وهو كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم حج عن أبيك. والحديث المروي تكلمنا عن إسناده لما تكلمنا عن أحكام العمرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأن تحج وتعتمر. لا عفوا، هذا لا في أصل الباب، قال حج عن أبيك واعتمر. حج عن أبيك واعتمر في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال حج عن أبيك واعتمر. فدل على صحة الوكالة والإنابة في الحج. وأما الوجوب فقد تكلمنا عنه في أحكام الإنابة لما شرحنا هذه المسألة، وسواء في شرح العمدة أو في شرح الروض. نعم ماشي، أحد عنده السؤال؟ تفضل. أخوي إذا قيل الحج مثل ما يقولون كومبليت كله بما فيه، ما يحتاج أن نفصل، لكن هم يذكرون هذه الصورة مستثناة من تلك الصور، لكن ممكن أن تقول صورة أيضا الطهارة، لكن لا يظهر لي أنها صحيحة الاستثناء، لأن الرجل يتطهر لنفسه ولا يتطهر لغيره؟ لا لا، هو ايه بس هو الان لما تطهر، تطهر لنفسه او لغيره؟ لنفسه، لانه لا يصح منه الطواف عن غيره ولا عن نفسه الا، فالطهاره لنفسه ليست هنا انابه، ليست هنا انابه. زين، مثل ما نقول الاذكار التي يذكرها في الحج ان كانت من ذات الحج فهي لمن له الحج، اما في غيرها مثل الدعاء، ان تدعو اللهم اغفر لي يعني اللهم اغفر له، لا اللهم اغفر لي أنا، اللهم ارحمني يعني أنا مو هو، وهكذا ليست له. فلذلك استثناؤهم الصلاة فقط، أما الطهارة لا تستثنى. أذكار اللي هي من ذات الحج اللي هي من صلب الحج له، لكن أيضا هو يدعو لنفسه. فمجمل الحج له، وباقي التفصيلات لي أنا، هي هذه أعمالي أنا، مثل صلاتي اللي يصليها أيام الحج هي لي، لأن ليست من ذات الحج، وصدقاتي ليست من ذات الحج، ما لها علاقة بالحج، وهكذا. طيب نواصل. قال: مبطلات الوكالة. ذكر أربعا من مبطلات الوكالة. الوكالة لها مبطلات ونواقض ومفسدات، مثل ما للصلاة مبطلات، ومثل ما للوضوء مبطلات. قال: تبطل الوكالة بموت واحد منهما، سواء مات الوكيل أو الموكل. فإذا مات الوكيل أولاده لا يرثون الوكالة، يقولون نرث الوكالة، لا ما تورث، خلاص انتهت. إذا أراد أولاده الوكالة يروح واحد منهم أو اثنين أو أقل أو أكثر للموكل، يقولون عطنا بدل أبينا. قد تكون وكالة في بيع وشراء ولهم فيها حظ ونصيب، ها؟ فيطلبونها من صاحبها لكنها لا تورث. وهكذا لو مات الموكل خلاص يقف الوكيل عن التصرف، فإذا أراد الوكالة يذهب إيش؟ للورثة، فيقول وكلوني كما كان أبوكم يوكلني حتى أكمل التصرف. فإذا وكله الورثة جاز له أن يتصرف، وإذا ما وكلوه ما جاز له أن يتصرف. إذن تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين، الوكيل أو الموكل. الثاني: إذا فسخها أحد الطرفين، الوكيل أو الموكل. ذكرنا أنها عقد إيش؟ جائز. فإذا فسخها قال الوكيل أنا ما أبغى الوكالة، وكلتني وتعبت، ما عاد لن أتوكل عنك، خلاص انفسخت. أو قال الموكل خلاص جزاك الله خير، لا تبيع لنا، لا تشتري لنا، انفسخت الوكالة. قال: وجنون أحدهما، لو جن الوكيل أو الموكل كذلك. لأن المجنون فاقد الأهلية، وفاقد الأهلية لا يعطيها. وقد ذكرنا قبل أن من شروط صحة الوكالة أن يكون جائز التصرف، وجائز التصرف العاقل البالغ الرشيد. فإذا زال عقله بجنون مطبق زال عنه التصرف، أما الجنون العارض لا يزيل التصرف مثل النوم وغيره. الرابع الحجر عليه لسفه، لو حجر عليه لسفه أو لخرف خلاص انتهت وكالته، ما عاد صحت هذه الوكالة. هذه أربع مبطلات للوكالة. قال: وكذلك في كل عقد جائز كالشركة، كذلك الشركة عقد جائز من الطرفين. الآن من المخالفات الشرعية في عقود المساهمات في شركات المساهمة أنهم جعلوا شركة المساهمة ملزمة، عقد لازم، وهذا مخالف للشريعة الحقيقة. الآن أنت ما تقدر تسترجع أموالك من أي شركة مساهمة، لكنك تبيعها، تبيعها، أما تقول عطونيها ما يعطونك. وهذا لأنها كما هي في دول الغرب جابوها وحطوها عندنا كما كانت. والمساقاه، المساقاه أن يكون لشخص مزرعة يقول تعال تسقيها ولك منها 10% 20% من النتاج، هذا أيضا نوع من الشركة لكن نوع خاص يسمى المساقة. والمزارعة أن يكون له أرض ويعطيه البذر يقول ازرع، والزرع أو الثمر بيني وبينك النص الربع الثمن أقل أكثر بحسب الاتفاق، وهي أيضا نوع من الشراكة. والجعالة، الجعالة هي أن يقول الشخص من فعل لي كذا فله كذا، هذه جعالة ليست الإجارة، هذه الجعالة غير الإجارة. مثلا سيارتك مفقودة، سيارة إيش؟ مفقودة، تعلن إعلان تقول والله سيارتي الفلانية مفقودة، من أتى بها أعطيته 10,000 ريال، فقبل أن يجدها لك أن تفسخ هذا العقد وتقول ترى هونت ما عاد بالسيارة، غلب على ظنه أن السيارة أصلا تلفانة، لو جابوها ما تسوى ريالين، 10,000 صارت ايش؟ خسارة. فيقول افسخ ما عاد بالسيارة لحد يجيبها. لكن لو ذهب شخص وبحث ولقاها وجابها هل تستطيع الفسخ الآن؟ انتهى العقد، صار الجعل لازما لك، عاد يفسخنا، انتهت القضية أصلا من أصلها. والمسابقة كذلك، إلا إذا سبقك، مو إذا سبقك تقول والله ترى هونت ما عاد فيه، خاص إذا بدأ السباق وتسابق الناس وبدأ يظهر الفائز لزمت، بخلاف قبل أن يبدأ الناس السباق. وباب السباق فيه حلال وحرام، وليس هذا موضع تفصيله، لعله أن يأتي في باب المسابقة إن شاء الله تعالى الكلام عليه. قال بدأ يذكر بعض أحكام الوكالة، بعض أحكام الوكالة. قال ليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا. لو قال له اشتر لي، خلاص هذا لفظ أنه يروح يشتري له، بس ما فيه أنه ايش يبيع، ليس فيه أنه يبيع لا لفظا ولا عرفا. لكن إذا قال اشتر لي يتناول اللفظ العرفي، هذا اللفظ يتناول عرفا أنه يدفع الثمن وأنه يقبض السلعة، مو يروح يشتري له ويخليها. وهكذا لو قال بيع لي، أعطاه الجوال هذا وقال رح بعه مثلا، اللفظ يتناول البيع بس ما يتناول انه يروح يشتري له جوال ثاني اذا باع. لا، ما وكلتك تشتري لي، انا ابغى الفلوس يا اخي. ويتناول هذا اللفظ يتناول عرفا انه يقبض الثمن والا ضاعت الدراهم. واستغرب قول بعض الفقهاء رحمنا الله واياهم انه لا يتناول قبض الثمن، هذا غريب جدا، ولا كان ضاعت الدراهم قال اشتر لي وقال بيع الجوال روح يبيعه ويقول مع السلامة، هذا مضيع، هذا في جميع أعراف العالم، فما هو صحيح، بل يجب عليه أن يقبض الثمن. ولو لم يقبض الثمن فهو مفرط ويضمن، يجب عليه الضمان، يعني يدفع مثل الثمن الذي ضيعه، ما يحتاج يقول له بع الجوال واقبض الثمن، هذا ما يحتاج. لكن إيداعه في البنك هذا ما يتناوله اللفظ، يتناول اللفظ أنه يأخذ الثمن وأنه يأتي به إليه، هذا يتناوله العرف. طيب لو قبض الثمن وحطه في الشارع، العرف يقتضي أنه يحفظه حتى يسلمه ولا أنه يقبض ويحطه في أي مكان؟ طبعا حتى يسلمه. فلو وضعه في أي مكان فهو مضيع فيضمن، يعني ما يحتاج، معنى هذا الكلام ما يحتاج أنه يقول لك كل التفاصيل، ما يروح يقول لك بيع أو اشتر، بيع الجوال واقبض الثمن وتعال، ولين جي يطق عليه الباب، ولين طقيت الباب انطلع لك واحد من الإعلان لا تعطيه، وانطلعت لك الحرمة لا تعطيها بس تعطيني أنا، كل هذا ما يحتاج يقوله. فلو طرق الباب وخرجت له المرأة وعطاها الدراهم وراحت اشترت لها فستان وراحت عليه الدراهم، من اللي يضمن؟ الوكيل. من اللي قالك تعطيه إياه؟ ولا طلع له بزر من بزنان قال خذ عطبوك، خذها البزر راح وزعها لزملائه، ولا راح اشترى بها أتاري ولا إيش الثاني ذا سوني، كأجابها الله، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن الوكيل، لأنه ضيع، هو اللي ضيع الدراهم. طيب يقول ما قال لي، هو لازم يقول لك، هذا معروف عرفا. ومن قواعد الفقه أن المعروف عرفا كالمشروط المشروط عرفا كالمشروط لفظا، فلذلك ينبغي أن يعلم هذا. طيب لو كان بينه وبينه موعد إلى بكرة إلى غد، قال بيعها اليوم وأنا مسافر اليوم، بكرة تجيني في البيت أنا موجود، فأخذها ووضعها في السيارة في ظرف مثلا 1000 ريال أو 2000، حطها في ظرف، حطها في السيارة أو حطها على الطبلون أو حطها على الكرسي، قفل السيارة ونزل، جاء واحد كسر السيارة وخذ الدراهم وراح، من اللي يضمن؟ الوكيل يضمن. ليش؟ لأنه ضيع، ضيع، فرط في حفظ الأمانة. طيب قال يقول ما قال لي يحفظها هو، قال لي بيع وبس، ما يحتاج يقول لك، لأن هذه كلها أمور إيش معلومة بالعرف، ما حد بيضيع دراهمه، ولو شو له يبيع أصلا، كذبها في الشارع وقضينا. فهذه قضايا كلها تدخل أيضا في قاعدة شرعية معروفة من القواعد الخمس الكبرى. ما هي؟ ها؟ العادة محكمة. العادة محكمة. طيب، قال: وليس له توكيل غيره. يعني أنا وكلتك تبيع لي هذا الجوال، معناه أنك تبيعه بنفسك ولا تروح تعطيها أي واحد ويبيعه؟ معناه تبيعه بنفسك. أفرض راح واحد وعطيته واحد وقلت راح ابيعه، هو يسوى 2000 ورحت راح يبيعه ب200 لأنه ما يعرف يبيع ولا يشتري، هذا تضيع. أنا ما أعطيته هذا السفيه ده، هذا معطيك أنت لأنك عاقل. فلذلك ما يجوز أن توكل غيرك إلا إذا كان معلوم هذا العمل، معلوم لنا للطرفين للوكيل والموكل أن الوكيل لا يفعله بنفسه. مثل أعطاه 100 ريال أو 500 ريال وقال رح صلح لي البيارة مثلا، أو رح صلح لي برادة الموية، أو رح صلح لي المكيف، أو رح مثلا صلح لي الحنفية الخربانة، هو يعرف أنه سباك كل رجال مثله. فلما أعطيك 100 ريال وأقول لك رح صلحها، إيش معناها؟ معناها جيب واحد يصلحها، جيب واحد يعرف يصلح. أصلا لو صلحتها أنت ما أبيك تصلحها، بتخربها أكثر من اللي شبيبك أنا، يمكنك ما تعرف بتخربها علي. ولذلك هذه تحكمها الأعراف الصحيحة. إذن إذا وكله في شيء فالأصل أن يفعله بنفسه، إلا إذا كان معلوم أنه لا يحسنه أو أنه لا يناسبه أصلا، لا يناسبه، يحسنه بس ما يناسبه. مثل تعطيه 30 ريال وتقول له راح غسل لي السيارة، ايش معناها؟ يعني جيب واحد يغسل السيارة او وده الواحد. اما واحد مذكرته لابس عقال وشخصية تروح تقول له غسل لي السيارة، هو يشتغل عند ابوك؟ هو في ناس متخصصين يغسلون السيارات، واضح؟ او رح صلح لي الكفر المبنشر، ما هو لازم يصلحه هو، وان كان قد يعرف، لكن في ناس متخصصين يصنعون هذه الأشياء. فالمقصود أن هذه تحكمها الأعراف الصحيحة. طيب، أو كان العمل قد يستطيعه لكنه عمل كثير منتشر لا يمكن أن يفعله بنفسه، لابد من إيش؟ من معاونين. مثل لو قلت لا والله رح صلح لي هل يعني في حفرة كبيرة يحتاج أنه يردمها مثلا أو يحفرها من جديد، ومعلوم أنه ما يقدر يسويها بنفسه، لا بعد 2 3 10 يسوونها، هذا معناه توكيل، أنه يوكل آخرين. أو مثلا بلك تبيه يشيله، عندك 1000 بلكة مثلا، تقول رح شلها الله يجزاك خير ودوها للمكان الفلاني، معلوم أنه معناه يجيب عمال، هو يقدر يشيل 10 ويقدر يشيل 100 بس بيقعد أسبوع ويشيل، هذا ما يستطيع لوحده. فمعناه أنه فيه إذن إيش؟ عرفي بالتوكيل، فيه إذن عرفي بالتوكيل. طيب، أيضا نفتح مجال اللي عنده السؤال فيما تقدم. نعم يا عمر. وإليك. نعم، الجعالة اليوم تسمى المكافأة وتسمى الجائزة. نعم صحيح. نعم، سيأتينا الكلام بعد قليل في بيع الفضولي، مع أنه تقدم، طبعا تقدم، بس المؤلف ذكرها أيضا في الوكالة، مذكور بعد قليل. نعم. جعل محل التمثيل نعم هذا من الجهالة. نواقض الوكالة سفة. السفيه إذا كان عاقلا فصار سفيها، هذا لا بد أن يحجر عليه لأن الناس يختلفون في سفه الرجل، وهكذا إذا كان عاقلا فخرف، في ناس تقول خرف وناس تقول إيش ما خرف، فلا بد أن يحكم عليه حاكم بالخرف فيحجر عليه، بخلاف الصغير فهو الأصل فيه أنه محجور عليه، فإذا كان صغيرا وبلغ وصار سفيها يستمر الحجر عليه ما في إشكال. واضح؟ نعم. السؤال الأخير خلاص. سمع أبو عبد الله. الرزق من بيت المال يعتبر من جهالة؟ الرزق من بيت المال يسمى رزق، والرزق غير الإجابة وغير الجعالة. لا لا مستقل هذا، ما هي بجعالة. الجعالة تكون على شيء معين زين، وإن لم يكن معلوما علما يرفع الجهالة، يعرف إجمالا حتى ما يستطيع إنسان يستأجر عليه، لأن الإجارة لا بد فيها من العلم البين، فيجعل له جعالة يعني ما يدرى وين فيها أصلا، مجهول، فلا ما يجوز تستأجر شخص وهو مجهول، فيقال يجوز الجعالة عليه. واضح؟ قال تعالى ولمن جاء به إيش حمل بعير، هذا أصل الجعالة في القرآن، وحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين. نعم. في قصة اللذيغ أو السليم. وإليك. أيوة. هل يدخل هذا مكارك وكل هو يسوي شيء ولا العامل يسوي شيء؟ هو وكالة. وكالة بس عرفا من العامل يسوي شيء، هو ظن من العامل، هو ظن من العامل بس هو اللي سواه. لا بس لا بس خفف العنوة، خفف العنوة، سواه مجانا. هو يبي يسوي شيء. أيوة. يعني هو يبي يصلح نفسه. وراح يجيب واحد. إذا كان مما يصلحه عادة فراح يجيب عامل يصلحه، من يدفع الأجرة؟ الولد. أي أنت تدفع الأجرة، شو لا تكلف أبوك شيء لكسلك، أنت تدفع الأجرة. أما الجعالة يجوز، جعالة يجوز، يعني أنت مثلا قال ملق السيارة الفلانية له كذا، قمت أنت وحطيت لك 3 رجاجيل وقلت يلا اللي بيجيبها بعطيها، وقال مثلا 10,000، قال اللي بيجيبها ويسلمها لي بعطيه 5,000 عشان يأخذ هو 5,000 وهو قاعد، لا بس لا بس. أما الإجارة هل يجوز الإجارة ليظهر؟ لا، إلا إذا كان اللي يسمونها حينها الأيام يسمونها إجارة من الباطن، ليظهر أن ما يصلح هذا إلا إذا شخص عنده أصلا عمل كبير، يعني نفس المستأجر لا يقصد أنه أنت تفعل، إنما قصده أن العمل ينتهي، فيجوز أن تستأجر معك أجراء يعينونك وأنت تعطيهم، هذا لا بأس. أما إذا كان لا، أنا استأجرتك لأنك أنت مهندس ثقة عندي، أو أنك حريف تروح تعطيها غيرك يفسد علي، هذا ما يجوز. أنا لو أبغى رحت لغيرك. واضح الفرق؟ نعم. طيب، قال: وليس له الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكله. يعني أنا قلت لك اشتر لي جوال، ما تروح تشتري جوال من عند نفسك، أو قلت لك بع الجوال، ما تروح تشتريه أنت، لأن مقتضى الوكالة لما أقول لك بع الجوال مقتضى اللفظ أنه بعه لغيرك، أنت لست داخل في البيع ولا في الشراء، بعه، ما قلت لك اشتره لنفسك أو بعه من نفسك، لأن المقتضى أنك أنت خارج، هذا العرف. لكن يجوز بالإذن، بمعنى تقول له: طيب ممكن أشتريه لنفسي؟ إذا قال لك نعم لا بأس. ممكن أشتري لك من نفسي؟ إذا قال لك نعم لا بأس. لكن مقتضى الوكالة أنك تشتري من غير نفسك وتبيع لغير نفسك، هذا مقتضى الوكالة. ولأن الشخص قد يتهم إذا اشترى من نفسه أو باع لنفسه، قد يكون فيها تهمة، قد يشتري من نفسه بالأغلى يبيع لنفسه بالأرخص، يكون فيه نوع من التهمة. لكن إذا استأذنه فأذن انتهت القضية، لأن الحق لهما لا يعدوهما. قال: وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز. هذا يسمى بيع الفضولي أو شراء الفضولي، وهذا الذي جرى عليه عمل عروة رضي الله عنه بن الجعد البارقي. فأنا مثلا أعرف أن حبيبنا أبو عبد الله يبحث عن الجوال الفلاني بالماركة الفلانية، وأنا داخل السوق لقيت نفس الماركة واحد يبيعه بسعر مثل ما يقولون لقطة، تأكدت أنه زين وكذا واشتريته، هو سعره 3000، أنا أخذته 2000 وجبته لأبو عبد الله، قلت ترى هذه شريته لك. حتى قال: أنا ما أذنت لك يا أخي ولا أبغاه، أنا أصلا قد شريت. نقول: لا يلزم أبو عبد الله البيع، لا يلزمه البيع. فإن اشترى من مال نفسه أو على ذمة نفسه فالبيع له. إن أجازه أبو عبد الله وقال: الله يجزاك خير، خلاص صح البيع له، صح البيع له، فيعطيه إياه ويعطيه قيمته. وهذا يسمى تصرف الفضولي، إما بيع الفضولي إما شراء الفضولي. إما أنواع تصرف الفضولي كثيرة، ذكرناها في درس مضى لما جاءت المسألة في موضعها في البيوع، وذكرنا لكم القاعدة الفقهية في هذا الباب. أحد يذكرها؟ القاعدة الفقهية في تصرف الفضولي. لا فيها كلمة اللاحقة، كالسابقة. أعطيناكم هي أربع جمل، أربع كلمات، أعطيناكم ثنتين اللي ها في طرف ذهنها تبي تجي. اللاحقة كالسابقة، ما عاد ورا ذي شيء يا جماعة. ما تراجعون. طيب أعطيكم الكلمتين الثانيات الحالة، ركوا في الجملتين. الإجازة كالوكالة، ما عاد ورا ذي شيء يا جماعة. أي الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، اكتبوها احفظوها. من يعيد؟ العادة صالح تحفظ هالأشياء، ناسيها أنت، ما مرت عليك؟ إيه يمكن. الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. أحسنت. ها من يعيد؟ وعبد الله. عفستها شوي. أنا كتبتها كذا، أنا ما كتبت. زين إنك حكيت. هاي مؤيد. الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. أي الإجازة اللاحقة، عدل. أي الإجازة اللاحقة، يعني الإجازة التي لحقت الفعل، جاءت بعده. كالوكالة السابقة، حكمها حكم الوكالة التي سبقت الفعل، هذا معنى الكلام. الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. ها؟ نعم نعم، هذه في تصرف الفضول. نعم يرجع عندنا المال. نعم نعم. إذن المالك في البيع، وإذن الشخص اللي ما هو مالك في الشراء. المشتري ما يكون مالك، يكون سيملك. طيب، قال والوكيل أمين. الفقهاء إذا قالوا أمين معنى أنه لا يضمن، هذا معنى الكلام. أمين يعني إيش؟ لا يضمن إلا في حالين، التعدي أو التفريط. فالأمين يسمون هذه عقود يسمونها الأمين، دعونا من عقود الأمانات، يسمونها الأمين. الأمين هو الذي أبيح له التصرف، فأنت أبحت له أن يتصرف في هذا المال فقد استأمنته، فمعناه أنه لا يضمن لأنه أمين. فقد قال الله عز وجل ما على المحسنين إيش؟ من سبيل. استدل به العلماء على هذه القاعدة أن الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. قال والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى يعني أو يفرط. أنت الآن استأمنته، هذا الوكيل مستأمن، فلو تلف عنده الجوال اللي مثلناه به قبل شوي، تلف عنده، هل يضمن؟ الجوال ما يضمن إلا إذا تعدى. تعدى مثل حطه في الشمس لين خرب، هذا تعدي ولا شو يصير؟ تعدى. أو فرط في حفظه، بمعنى أنه مثل وضع على طبلون السيارة جاء واحد والقطه، هذا التفريط، تفريط. لكن لو كان ماسكه في يده، ماسكه في يده أو حاطه في جيبه في مكان عادي، ما هو مكان مزدحم، كان عادي، جاءوا اثنين وبقسوه وضربوه وخذوا الجوال منه، يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن، ما تعدى ولا فرط. مثله مثلك أنت الآن، لو جو هالثنين ذولي لك أنت وضربوك، تضمن شيء؟ فالوكيل كالأصيل كما يقولون. الوكيل هذه قاعدة أخرى، يقول الوكيل كالأصيل. الوكيل إيش؟ كالأصيل يعني كالذي وكله في عموم التصرفات. ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. التعدي فعل شيء ما يجوز أن تفعله، والتفريط ترك شيء يجب أن تفعله. طيب، بما أنه أمين فالقول قوله فيما يلي. قال في الرد لو قال أنا ترى رجعت لك الجوال خلاص ما حد شراه رجعته لك، أنت تقول لا ما رجعته لي، من القول قوله في هذه الحالة؟ قول الرجل هذا لأنه أمين، إلا إذا كان عندك بينة أنه ما رجعه، عندك اثنين يشهدون أنه باعه وخذ فلوسه، شايفينه في السوق بايعه وما أخذ فلوسه، هو يكذب يقول أنا مرجعه لك، هنا البينة مقدمة. طيب دائما الفقهاء كقاعدة، هذه قاعدة في هذا الباب أو ضابط إن شئت، هي قاعدة أقرب قاعدة، دائما إذا قال الفقهاء القول قوله يعني بيمينه، ودائما إذا قالوا القول قوله يعني إذا عدمت البينة، وإلا في إذا وجدت البينة فالقول قول من؟ قول البينة. إذن هنا قاعدتان مفيدتان في هذا الباب، إذا قالوا هذا أمين والقول قوله فالمعنى أنه إذا لم تكن بينة، وأنه قوله بيمينه بمعنى أنه يحلف أنه رد لك الجوال. إذن عندنا حالة، الحالة الأولى إذا قال أنا رددته لك يكون عندك بينة، فأيهم يقدم قول الأمين أو البينة؟ البينة مقدمة كما جاء في الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، رواه البيهقي عن ابن عباس، وهذه قاعدة مشهورة في الفقه. الحالة الثانية ما تكون فيه بينة فيكون القول قول الأمين لكن إيش؟ يحلف، يحلف أنه رد لك هذا الجوال، فإن نكل عن الحلف فليحلف صاحب الجوال، فإن حلف لزم الوكيل الضمان، يسمونها رد اليمين، ترد اليمين، اليمين الأصل أنها على الأمين، فإذا رفض الأمين يسمونها نكل، النكول عن اليمين، ترد اليمين إلى إيش؟ إلى صاحب الحق فيحلف، فإذا حلف استحق الضمان. قال في الرد والتلف، لو قال تلف الجوال، تلف الجوال بمعنى أنه ما أتلفته أنا، يقول هو تلف من نفسه، فالقول أيضا قوله كما تقدم لأنه أمين. وفي نفي التعدي يقول أنا ما تعديت، هو تلف الجوال وهو في مخباي، أحيانا يخرب الجوال وهو مخباك خلاص ما عاد له فائدة تنبت، فليقول للراح صاحب قال لا طايح منه، طايح منه قاعد يلعب فيه وطاح وخرب، يقول جيب البينة، قال ما عندي بينة، قل إذا القول قوله إيش؟ بيمينه، القول قوله بيمينه. طيب مسألة أخرى، قال وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن، يعني أنت وكلت فلان يطلبك عمر الحين مثلا يطلبني مثلا 5000 ريال، أعطيت صالح 5، وكلت قلت خذ يا صالح 5000، راح أعطها إيش؟ عمر، خذ 5 وأعطاه إياه ومشي. جاء السيد عمر بكرة قال جزاك الله خير ابن ودعان 5، قال أنا أعطيك إياها، قال ما جاني شيء، شلون؟ تعال يا صالح أنت ما أعطيته؟ قال لا والله ما أعطيه، قال يكذب أعطاني شيء، من اللي يضمن الحين؟ قالوا هذا مفرط، أنت يا صالح فرطت، مفروض أنك تأخذ توثقة أنك عطيته، مو بلازم أقول لك، لازم تتحوط لنفسك ولصاحبك، فتقول له وقع على الشيك، وقع على السند، وقع جيب شاهدين واشهدوا، بينة عندي بينة، إذا أنكر هذه البينة، وإلا فعليه الضمان. عليه إيش؟ عليك الضمان انتهاء. قالوا إلا إذا كان بحضور، بحضور صاحب الحق. لو كان بحضوره فالمفروض صاحب الحق هو الذي يحضر البينة. لو فرط في نفسه تحاسبني أنا؟ لا، ما تحاسبني أنا، تحاسبه هو صاحب الحق. قال إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. طيب آخر مسألة، قال ويجوز التوكيل بجعل وبغير جعل. يعني يجوز أن يكون تكون الوكالة بفلوس، دراهم، بأجرة، بجعل، ويجوز أن تكون مجانا. هذا جائز وهذا جائز، وهذا كلام صحيح ولا أعلم فيه خلافا. ثم ذكر صورة من الصور، صورة من الصور فيها خلاف بين العلماء، وهي لو قال له بع هذه السيارة ب50,000 وما زاد فهو لك. الصحيح أنها جائزة، فإذا باعها ب53 يعطيه 50 و3,000 أتعابه، إذا باعها ب55 يعطيه 50,000 و5,000 أتعابه، إذا باعها ب60 كذلك يعطيه 50 و6,000 و10,000 له. إذا بعه وما زاد فهو لك جائز، جائز ولا بأس بشيء. وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه أخذ الإمام أحمد خلافا لكثير من الفقهاء أو أكثر الفقهاء. هذه أهم المسائل المتعلقة بالوكالة كما ذكرها المؤلف، وبهذا ينتهي الباب. ونسمع إذا عندكم إجابات أسئلة فلا بأس. طيب كالمعتاد نحن نبدأ من القارئ. تفضل الشيخ عبد الله إذا عندك شيء، أو بالإنابة. ذكرتم حفظكم الله أن العقد جائز يجوز فسخه من الطرفين إلا إذا ترتب على ذلك ضرر. نعم. صورة ذلك، صور ذلك، صور ذلك، يعني صورة الضرر اللي ممكن أن يترتب لو فسخ عقد الوكالة. أنا وكلتك بنقل بضاعة من الرياض إلى جدة، بفلوس مجانا أيا ما كان. بضاعة هذه لها ثمن أيا كان، ذهب، فضة، ملابس، خدتها أنت في سيارتك ورحت، يوم وصلت 400 كيلو 500 كيلو عند وصلت الخاصرة مثلا، ولا قلت يا أخي ضيقت علي ذا البضاعة وش علي منها، أنا لا مستفيد منها ولا شيء، قمت نزلتها على الطريق. السلام عليكم يا أبو عبد الله، الوكالة عقد جائز ترى، وصورتها بالجوال وعطيته اللوكيشن، قلت الله يجزاك خير ترى بضاعتك في هذا اللوكيشن تعال خذها، يجوز؟ يجوز؟ ليش ما يجوز؟ يعني في ضرر، في ضرر، ما يجوز، ضيعت أموالي أنت الآن، أنت ضيعت مالي، ما يجوز أنك في هذه الحالة تقول أفسخ الوكالة. يجب عليك أنك يا تكمل بها إلى جدة يا ترجعها له في الرياض، كيفك. مثال آخر على نفس الصورة، أفرض أنه سيترتب على تأخيرها شرط مثل جزائي كما يسمونه، وأنا لقيتك رايح لجدة وقلت خذها معك ترى موعدهم الساعة 6 عطهم إياه، أنت الآن باقي 6 ساعات على انتهاء الموعد، عقبها بتضرر أنا، أما بتسافر الباخرة أو في عقد جزائي أو إلى آخره. تقول والله هذا عقد جائز، أنا والله من هون فين موديها أصلا، ما يجوز لك هذا، لأن في ضرر على هذا الأخ. فأي ضرر طبعا، أمثلة كثيرة ما لها حصر. فأي مثال أو صورة يتحقق بها الضرر فإنه لا يجوز. مثال أعطيكم مثال آخر يعني تحبه القلوب إن صحت العبارة. واحد وكلك في عقد نكاح، في عقد النكاح حضروا الناس وحضروا الشهود وحضروا، وقد يكون بعض الناس عقد النكاح عندهم يعني مثلا في ليلة العرس، فأنا مثلا المغرب مشغول، بعض الناس يروح يتهيأ ويتضبط يتهندم وراح يرتب عمره، وقد يكون في مكان بعيد وحضر المأذون ومدري إيش، وأنا موكلك تعقد عني ومعطيك وكالة، أنا بجي على العشاء مثلا أو حضور ذا، أنت وكيل. يوم حضروا الناس وحضروا الشهود وحضروا العالم، قلت والله أنا هونت، ماني بعاقد الله، ما يستاهل، وحقت رفيجك ويمكن تفركش العرس كله، يمكن تصير مشكلة بين الزوجين ولا بين الأسرتين ولا بين الرجل الولي ولا، فهذا أيضا لا يجوز لما يترتب عليه من إضرار بصاحبك. فأحيانا قولة هونا ما تصلح، مدامك توكلت عن الرجل كمل. والله قد يكون المأذون ما في المأذون في القرية إلا واحد مثلا، هذا زود بعد يعني، وهذا المأذون أصلا بيسافر وقال لكم أنا ما عندي وقت إلا العصر وأنا بسافر، طيارتي الساعة 7 المغرب بعد المغرب، وبتفركش العرس كله إذا ما عقدت له، هذا يعتبر أيضا حرام لما فيه من الضرر الظاهر. وعلى كل حال هذه أمثلة كما تقدم. نعم، عطنا السؤال يا شيخ. يقول: هل من صلى العصر في وقت الضرورة بدون عذر هل تعتبر أداء أم قضاء؟ تكلمنا نحن عن مسألة وقت الضرورة بما لا داعي الآن للكلام عليه في دروس متعددة، والخلاصة أن من صلاها فيما يسميه بعض الفقهاء وقت الضرورة فصلاته صحيحة، لكن لا ينبغي له أن يؤخرها إلى وقت الضرورة، والصلاة في الوقت على الراجح. والله أعلم. نحن عادتنا نمشي كذا يا أبو عبد الله، مستعجل؟ طيب نمشي كذا، نمشي ها أبو معاذ. نعم وش اللي ما فهمته؟ المثال هذا الوكيل اختلف مع الموكل في تلف الجوال الذي وكله في بيعه، الوكيل يقول أنا رديت لك ما بعته، أنا أعطيتك إياه أمس، الموكل يقول ما أعطيتني إياه، اختلف. طيب القاعدة الشرعية التي دلت عليها السنة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الموكل الآن يدعي أن الجوال أتلفه هذا الوكيل أو أنه لم يعطيه إياه، راح يشتكي قال أنا أعطيت الجوال ويعد رجعه، هذا مدعي الآن. طيب المنكر من هو؟ الوكيل يقول أنا أعطيته إياه ما عندي له شيء. كيف تسير الدعوة القضائية؟ نقول لصاحب الحق المدعي عطنا البينة على أن عنده إيش الجوال أو على أنه ما رده. طبعا أوضح بينة هنا أن يأتي باثنين يشهدون على أن الرجل باع الجوال أو أتلف الجوال، ما عنده بينة. هذا الرجل أمين، الرجل أمين، فالقول يقولون هو قول الأمين ما لم تكن عنده إيش عند الآخر بينة. فنقول للأمين وش تقول أنت؟ قال أنا رجعت أهله. طبعا أيضا الأمين هذا ما عنده بينة أنه رجعه، فنكتفي منه باليمين لأنه جانبه هو الأقوى لوجود الأمانة عنده لأنه مصدق. ها؟ لا، إذا وجدت بينة ما له داعي نأخذ قول الأمين، قال بينة مقدمة دائما. ها؟ ها؟ أنت اصبر وش بلاك عجل. نقول للأمين هذا اللي هو الوكيل، نقول احلف أنك معطيه إيش الجوال، هذا اليمين الآن. فإذا حلف خلاص كل واحد يروح لحال سبيله، انتهت القضية ما عاد عليه شيء. إن رفض الحلف يسمونه النكول، نكل عن اليمين، نرد اليمين إلى المدعي، نقول احلف أنت أنه ما أعطاك شيء، فإن حلف نقول للأمين تضمن الجوال، يا تجيب الجوال يا تجيب مثله أو تجيب قيمته. واضح الآن؟ واضح؟ بركة. نعم. هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية؟ الجواب لا تجب. فإن سكت الإمام سكوتا طويلا يناسب قراءة الفاتحة فيسن له أن يقرأ الفاتحة، ويستحب، نقول يستحب له أن يقرأ الفاتحة. إن لم يسكت الإمام فإنه ينصت إليه المأموم. والله تكلمنا عن هذا مرارا في دروس الفقه. لحظة شوي. نعم عندك شيء؟ يقول نسافر خارجا أحيانا للاجتماعات ويتم دعوتنا لمطاعم، وقد يتم تقديم المسكرات أو لحم الخنزير أكرمكم الله للناس من حولنا في المطعم، فما توجيهكم لنا؟ وهل يترتب على الجلوس شيء؟ إذا كان الخمر مقدم على المائدة التي أنت فيها فلا يجوز لك البقاء معهم، أما إذا كان موائد أخرى ناس آخرين ما عليك منهم، هذا كلهم كفار وليس بعد الكفر ذنب. نعم تفضل. تعدى أو فرط؟ من هو صاحب السفينة هذا؟ إذا ترتب الضرر اللي يتحمل الضرر صاحب السفينة. كيف؟ أخطأ؟ طيب القبطان قبطان من هذا؟ قبطان من؟ قبطان السفينة مسؤول أمامه عن، فهو إحنا عقدنا مع الشركة، الشركة بإمكانها ترجع على عهد القبطان نفسه، بس أنا ما تعاقدت مع القبطان، أنا تعاقدت مع الشركة، هذا مجرد موظف الشركة، فأنا قبيل الشركة مو قبيل الشخص نفسه، الشخص ما علي من أنا. والله أعلم. هذا يرجع لهم هم الحين، ما عاد في صار كلها تأمين في تأمين. لا لكن الأصل تتحملها الشركة إذا في ضرر. نعم. هل إيش؟ إذا كان الجعل على عمل وهو لم يعمل هذا العمل، مثل بيع الجوال وأعطيك 50 ريال، ما باع الجوال، تلف الجوال، يأخذ على ماذا؟ هو وكلته أنا، ما وكلته يتفرج على الجوال، أنا وكلته بيع الجوال، فإذا باعه تم العمل له حقه، إذا ما باع تلف قبل أن يبيع ما له شيء. نعم. يقول: رجل أوصى زوجته بالزواج بعد وفاته فتوفي بعد 2 شهر من وصيته، فهل يجب أداؤها؟ لا، ما يجب على المرأة أن تتزوج، إنما هذا وصية مودة ومحبة. يقول: لا تزوجي، لأن بعض الحريم، بعض النساء، يعني النساء أصناف، بعضهن لا تحب أن تتزوج بعد زوجها، وبخاصة إذا تأيمت على أولاد تحب تقعد تربيهم، ولها أجر، لها ثواب بهذا، قد ورد في فضلها بعض الأحاديث. لكن كون زوجها يوصيها أن تتزوج، هذا وصية أدبية ليست وصية ملزمة، هذا من باب الحث، فهذه ليست الوصية الشرعية التي هي في ماله يجب تنفيذها، لا، هذه وصية أدبية، كما لو أوصى ولده أن يعمل بالشيء الفلاني، أو أوصى أولاده أن يكملوا بالشيء الفلاني، لا يلزمهم ذلك. نعم. تفضل أبو عبد الله. وإليك. نعم، حقيقة البيع على التصريف أحسن ما يقال في توصيفه أو تكييفه الفقهي، أنه وكالة بالبيع، يقول له بيع على التصريف، يعني بيع لي هذه الأشياء وعلى كل واحدة تبيعها لك كذا، فهو وكالة، وقد يصنف على أنه شراكة، والشراكة كلها راجعة للوكالة أيضا. والله أعلم. نعم. البيع في المزاد إذا وقفت السلعة على يعني سعر معين، هل يجوز الوكيل أن يأخذها بهذا السعر؟ الفقهاء يقولون ليس له أن يأخذها حتى لو كان في بيع المزاد، هكذا هم يقولون، حتى لو كان في بيع المزاد، وإن كانت المسألة خلافية، يعني مسألة فيها خلاف بين أهل العلم وفيها عدة أقوال، يعني أوسع الناس في هذا الظاهرية، الظاهرية يقولون له أن يشتريها بمثل سعرها أو بأقل من سعرها في أي نوع من، سواء كان وكيلا أو كان وصيا أو كان ناظرا على وقف، أو يتوسعوا في هذا، لأنه يقولون بيع وشراء، ايش اللي يمنع؟ الفقهاء ما عندهم طبعا أدلة، هي تعليلات ذكرنا تعليلين لهم، أول شيء أنه مقتضى الوكالة عرفا، والثاني أنه فيه تهمة. فعلى كل حال بعض العلماء يفصل، يقول إن كانت أحظ لليتيم أو للصغير أو للوكيل، أحظ بمعنى أنه وقف سعرها مثلا في المزايدة على 10,000، خلاص قال أنا أزيد عليها 500، هذا أحظ، والنفس تميل إلى صحة هذا، فإذا زالت الظنة، لكن الأسلم أن يأخذ منه إذنًا، يأخذ منه إذنًا، لكن لو كان هذا أحظ ليس هو مساوٍ لبيع الناس وزاد، فالأقرب الصحة، الأقرب الصحة سواء كان يتيمًا أو غيره، بس بشرط أن يكون هذا فوق سعره الحقيقي، قد يكون سعره في المزايدة مكسورة، أحيانا المزايدة ما تصل إلى سعرها الحقيقي، لكن نزيد شرط في هذا أن تكون زائدة على السعر الحقيقي، يعني وصلت في المزايدة إلى 10,000 وهذا دون سعرها، فكونه يزود عليها 500 ما في فائدة، نقول لا تبعها أصلا، ما تبيعها، لأن هذا ما في مصلحة لمن تبيع له إلا إذا أذن لك. لكن لو كان سعرها الطبيعي 9,000 ووصلت إلى 10,000 وزاده عليها 5,000 فالأقرب أنها تصح. وأيضا حتى لو كانت لليتيم، ولذلك الله عز وجل يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي إيش، هذا أحسن لليتيم ولا لا؟ لا شك هذا أحسن لليتيم، لكن ينبغي أن يبعد التهمة عن نفسه فيشهد على هذا، يشهد على هذا أنه وصلت كذا وأن قيمتها كذا وأنا زدتها كذا، أو يكون عن طريق الحاكم أحسن له، والله أعلم. يعني قاضي نكمل بس إذا كان في شيء، في شيء تفضل. لا إذا سرق وهو لم يفرط معلش، كما لو سرق منك، لا كما لو سرق منك شو تصير، شو تسوي؟ تعوض الله، لا هو مثلك، الوكيل كالأصيل، الوكيل كالأصيل. طيب لو سرق من ولدك تضمن ولدك؟ أمر الله، أمر الله. فالوكيل صار محل النفس لأني كنت مؤتمنة أصلا، إذا ما تعدى ولا فرط مثلك مثله، لو سرق منك ما عليك شيء، خلاص ما عليك شيء. نفس اللي قلناها تو بيمينه، إذا أنت يعني تقول لا فرط تعدى، القول قوله بيمينه، قول قوله بيمينه، أو تجيب أنت بين على أنه فرط أو تعدى. ما عليك إلا كذا، أنت مستأمن أصلا، أنت مستأمن، في أحد يعطي واحد غير مستأمن له؟ ما حد، أنت مستأمن، يوم أعطيته فأنت قد استأمنته، قد أصبت أخطيت ما علينا منك. أحيانا تستأمن واحد وهو مو بأهل الاستئمان، لكن أنت اللي استأمنته، إحنا من نفسنا أحسن منك. الله أعلم. نعم. يقول السائل ذهبنا من الرياض إلى المدينة المنورة، نعم. وعندما حان موعد صلاة المغرب ونحن ما زلنا في الرياض، فصلى أحدنا المغرب والعشاء جمع تقديم، ولا أعلم إن كان قصر أم لا، ونحن ما زلنا لم نخرج من البنيان، فهل فعله صحيح؟ إذا كنتم من أهل الرياض فلا يجوز لكم الجمع في الرياض ولا القصر، فإن كنتم صليتم المغرب والمغرب لا تقصر في الرياض فهي صحيحة، ثم صليتم بعدها العشاء ركعتين في الرياض أو 4 ركعات في الرياض تعيدون صلاة العشاء، تعيدون صلاة العشاء إن كانكم صليتوها ركعتين أو 4 تعيدونها. طيب كم تعاد؟ إذا كنت خرجت ولم ترجع في وقت العشاء بقيت مسافر إلى بكرة فتعيدها ركعتين سواء أعدتها في الحضر أو في السفر، تعيدها ركعتين، والله أعلم. بقي أحد؟ عبد الله وإليك. لازم يعلمه إلا إذا كان قال أبي فيها 50 والباقي لك، لازم يعلمه، إذا كان قال الباقي لك يأخذه أو الزايد لك يأخذه، ولو لازم يعلمه، لكن إذا قال له بعها 50 وما قال له الباقي لك والزايد لك لازم يعلمه، وهذا المال 20 له لصاحب السيارة ما لك شيء، خاصة إن كانك متبرع ما لك شيء أبد، متبرع ما لك شيء. نعم باقي شيء؟ نعم سم. يقول بعض المصلين في المسجد يصلي وهو يضع على صدره بطاقة العمل التي تكون فيها الصورة الشخصية، فهل في هذا بأس أم يجب أن يطمسها عند الصلاة؟ ينبغي، نقول ينبغي لمن صلى ومعه بطاقة العمل إن كان فيها صورة أن يدخلها في جيبه، يدخلها في، لا ينبغي أن تكون ظاهرة، ولا ينبغي للمصلي أن يصلي وعلى صدره صورة مطلقا، ولا على صدره زينة مطلقا، ولا في لباسه زينة مطلقا، ولا ما يشوش المصلي مطلقا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الأنبجانية التي لها أعلام، فلما انفتل من صلاته خلعها وقال اذهبوا بأنبجانية هذه لأبي جهم وأتوني بأنبجانيته فقد ألهتني آنفا عن صلاتي. فما بالك بغير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، باقي شيء؟ حد عند السؤال؟ خالد، طيب كمل، عطناها تباعا. قل هل يجوز أن يقال في التعزية لا أراكم الله مكروها؟ لا بأس، لا بأس بهذا، لا بأس. أكرر، الأسبوع القادم ما في دروس للأحد والاثنين، درس الأربعاء موجود لكن الأحد والاثنين ما فيش دروس إن شاء الله. نعم. قل لو صليت في المسجد والإمام نسي التشهد الأول وفي التشهد الثاني سلم ولم يسجد سجود السهو، ماذا أفعل؟ تسبح به، تسبح به، فإن لم يسجد للسهو تسجد أنت للسهو وتكمل الصلاة لين تسلم. نعم. قل مرة ذكر الشيخ بأن هناك مجموعة على الواتس في يوم الجمعة، كيف يمكن الانضمام إليها؟ يرسل لي رسالة وندخل المجموعة، يذكر فيها أنه يريد الدخول إلى مجموعة الجمعة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل بمجرد اختلاف طول الشعر عن بعضه يسمى قزع؟ لأننا نرى الكثير من الناس من يقوم بالتخفيف من جوانب الشعر أكثر من فوقه. لا، مجرد التخفيف لا يعتبر قزع. القزع الحلق أو ما هو قريب من الحلق اللي هو في حكم الحلق، هذا هو القزع. أما التخفيف نقول تركه أولى، تسوية الشعر أحسن لكن لا يعتبر من القزع. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم صلاة النصراني مع جماعة المسلمين في العشاء، حيث إن أحد النصارى دخل ليصلي صلاة العشاء مع المسلمين بزعم التآخي والمحبة؟ طبعا هذا صلاة النصراني هذه ليست صلاة، من شرط صحة الصلاة الإسلام، فصلاته ليست صلاة. لكن لو أراد الدخول إلى المسجد ليعرف صلاة المسلمين ويريد أن يصلي ما نمنعه، ما نمنعه، تأليفا له، لعل الله أن يهديه، لعل الله أن يهديه، والله أعلم. نعم. لكن صلاته ليست صلاة. وقوفه في الصف كوقوف الصبي الصغير والطفل وما أشبه ذلك، ومثل العمود اللي في الصف. نعم. يقول شرعت لراتبة الظهر القبلية وأنا أصليها عادة بتشهد واحد، وهذه كانت نيتي في الصلاة، فسلمت في الركعة الثانية ناسيا وكأني أصليها مثنى مثنى، فما الواجب علي فعله في هذه الحالة؟ لك خياران أو خياران. الخيار الأول أنه تعتبر صلاتك انتهت وتصلي ركعتين أخريين بتكبيرة الإحرام حتى تصلي أربع قبل الظهر، تصلي أربعا قبل الظهر. والخيار الثاني أنك تقوم بعد السلام وتكمل بدون تكبيرة إحرام، تكمل الصلاة أربعا ثم تسجد للسهو، والله أعلم. نعم. يقوم تكبيرة قيام يعني. هل يكبر تكبيرة قيام؟ نعم، يكبر تكبيرة القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. نعم. السؤال الأخير يقول ما حكم القول للكافر أعزك الله وفقك الله، وإذا كانت النية أعزك الله بالإسلام وفقك الله إلى الإسلام؟ لا بأس إذا كان هذه النية أعزك الله بالإسلام وفقك الله للإسلام، لا بأس، والأحسن أن تصرح بهذا. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.